اخر دروس ده الى رجل فاتته صلاته يصلي يصلي ركعتين من غير تكبير؟ يعني من غير تكبير انا تكبير يعني السبعة والخمسة يصلي صلاة عادية ركعتين من غير تكبير السبعة والخمسة. يعني احنا فتصلنا فاتته وحده يصلي وحده يصلي ركعتين بدون خطبة لكن يصليهما كما هي او كما هما بالرفع يعني. اما اذا كان جماعة فبيصلوا جماعة في بيت او في مكان اخر بخطوة وكما هي القاعدة. السلام عليكم. فاتته لوحده قلت الان يصلي ركعتين. انت لا سألتك شيخي قلت يصلي اربع اربع شباب قلت لا لا اربعة اربع لا لا يصلي ركعتين مع الجماعة مع الجماعة اما اذا كانت يصلي اربع انا اصلاة اهي يصلي اربع يصلي ركعتين مثل الذي فاتته صلاة الجمعة من غير تكبير. نعم. طيب شيخنا هنا شو دليل عليها؟ ما في دليل واضح فيها.